إيه هو؟ قانون الرسالة السوداء. حد من حضراتكم عنده فكرة عن قانون الرسالة السوداء؟ ما هو قانون الرسالة السوداء؟ أي حاجة؟ الجنب ده؟ طب الجنب ده مفيش خالص؟ طيب خير إن شاء الله، ولا أي اجتهاد كده؟ مفيش. ها دي كده، ده أنا لسه بقول لسيادة النقيب أنا بلاقي نفسي مع حضراتكم بجد، ودي مش مجاملة على فكرة، يعني أنا بلاقيكم بجد بتبقوا شغوفين، بتبادلوا النقاش والحوار وتثروا المحاضرة. طيب إن شاء الله إن شاء الله تعالى. طيب هو كان السؤال ما هو؟ نقول طب إيه هو قانون الرسالة السوداء، ولا نخش في المحاضرة على طول نخليها في الآخر؟ هو مرتبط برضك بالموضوع بتاعنا، يعني أنا مش بقول كلام كده يعني. طيب السؤال ده مرتبط بسؤال آخر، ما هو أو ما هي صحيفة الدعوة؟ إيه الصحيفة؟ تعريف صحيفة الدعوة، لما تيجي حضرتك أو حضرتك تكتبي صحيفة، إيه وجهة نظرك صحيفة الدعوة دي عبارة عن إيه؟ أنا ماليش دعوة بالمادة 65 من قانون المرافعات اللي صحيفة الدعوة تقيد وتشتمل على اسمه والعنوان وإيه، لا أنا عاوز الخبرة العملية 4 سنين في الجامعة وفترة التدريب اللي خدناها. إيه ملخص صحيفة الدعوة من وجهة نظر حضراتكم؟ نعم، عرض موضوع النزاع. طلبات ختامية، افتتاحية الخصوم. الجنب ده أنا دايما كان الجنب بتاع الزميلات، بس يبدو أن الدفعة دي إيه الصحيفة؟ ده كلام قانون، كلام قانون، وده برضك مع احترامي كلام قانون، أنا مش عاوز كلام قانون، أنا عاوز ملخص للقانون اللي أنا هضمته الفترة اللي فاتت. طيب نقول صحيفة الدعوة هي عبارة عن رسالة، بس رسالة، بس رسالة طلع مني للمستقبل، أنا اللي بورسل ببعت رسالة، خلاص زي مسج بطلع الموبايل بكتب الرسالة ببعت، فأنا عارف ببعت لمين وعارف بكتب إيه، ويهمني أكرر أنا بقول أنا عارف أكتب إيه، خلاص. فالرسالة بتعتمد على مرسل ومستقبل ومضمون الرسالة، هو ده صحيفة الدعوة، تعتمد على المضمون المحتوى اللي حضرتها تكتبه، هو ده صحيفة الدعوة. الرسالة بتبعت لحد رسالة كل سنة وانت طيب، عيد ميلاد، عيد، مناسبة، خطوبة، فانت عارف بتكتب ايه، فالرسالة اللي انت بتبعتها للمرسل للمستقبل لازم تكون رسالة واضحة وظاهرة ومحددة وفيها لوجيك، ربط ما بين اللي انا بقوله وبين اللي طلبات او الترتيب او ما الى ذلك، او ان انا بطلب فلوس، بطلب تحديد ميعاد، بقول الميعاد ده يناسبني ليه، بيبقى فيه ربط. فكذلك صحيفة الدعوة يجب زيها زي الرسالة واضحة، اللغة بتاعتها صريحة، وفي تسلسل منطقي فيها بتبين فيها طلبات السند القانوني، الطلبات الموضوعية، والطلبات الايه الختامية. ده الرسالة. الرسالة لو فيها رقم غلط وصلت مش هتوصل. فكذلك الرسالة بتاعت حضرتك لو ما كانتش واضحة للي انت بعتها له مش هتوصل. طب مين المستقبل؟ مين المستقبل؟ انت بتبعت الرسالة بتاعت حضرتك اللي هي الصحيفة، بتبعتها لمين؟ للخصم رقم واحد، برافو. ها لمين تاني؟ ها مين؟ للقاضي، برافو على حضرتك. يبقى للخصم ببعتها للقاضي، ها وببعتها لمين تاني؟ ما هو قالت للقاضي اللي هو المحكمة، يعني مش قصدك المحكمة ولا القاضي بنفسه، المحكمة. ها وجهة التنفيذ يعني ممكن برضك متيجي في مرحلة لما يبقى عندي مثلا ايه اشكال في التنفيذ، والقاضي يقول طب الطلبات ايه، هل المحكمة فصلت فيما طلبه الخصوم او اكثر مما طلبه الخصوم، هيبقى المرجع بالنسبة لي الصحيفة، المحكمة تجاوزت حدودها في الطلبات ولا ما تجاوزتش حدودها الصحيفة. ها ايه تاني؟ نعم مش ها ايه تاني؟ فالصحيفة لما تبقى واضحة ببعتها للمرسل إليه اللي هو الخصم الأول، لما تبقى واضحة وصريحة والطلبات فيها ظاهرة والصياغة يعني لا هي قانونية جامدة ولا هي برضك ركيكة لدرجة، فالتنسيق بتاع الرسالة لما توصل للمرسل إليه ممكن يكون لها وقعها في إجابة الطلبات، ممكن يسلم الرجل بالطلبات صح؟ الرسالة وصلته، ممكن المعلن إليه والمدعى إليه لما تبقى الرسالة واضحة ومتأسسة وأنا بطلب 1 2 3 استنادا إلى 1 2 3 والسند الموضوعي 1 2 3 قد يسلم بالطلبات، ما سلمش بالطلبات الرسالة بتاعتي وصلت لمين؟ لهيئة المحكمة، فبالتالي ممكن الطلبات بتاعتي واضحة، ما يجيش القاضي يعمل لي استجواب يا أستاذ أنت طالب إيه من الطلبات دي؟ طلباتك مش واضحة. ها؟ حتى إحنا في النقض مثلا لازم سبب النعي يكون واضح وصريح، لو مش واضح وصريح انا بقول عليه نعي مجهل، انا ما اعرفش انت عاوز ايه، بتلف وتدور وتجيب فوق تحت وكلام ايه مش ماشي على بعض، فبنقول عليه في محكمة نعي مجهل، انا مش عارف انت عاوز ايه خلاص. فانا ببعت للمرسل اليه، ببعت لهيئه المحكمه، وببعت كذلك للمحكمه سواء محكمه اول درجه او محكمه استئناف. ليه؟ لم يقضى لي طلباتي اعمل ايه؟ بضطر أروح لمحكمة تاني درجة وأقول لها يا محكمة أنا كنت طالب 1 2 3 والمحكمة للأسف أغفلت الفصل في كذا. طب ده لو ما رحش مثلا لمحكمة التي أصدرت الحكم طبقا المادة 191 الإغفال المفروض يرجع لنفس المحكمة، أو يقول المحكمة تجاوزت الطلبات سواء حكم ضده أو أو أو لم تقضي بكل الطلبات أو ما إلى ذلك. أنت أيضا لما بتروح لمحكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف عشان تحاكم حكم أول درجة يبقى المعيار فيها الرسالة بتاعتك اللي أنت ضمنتها في صحيفة الدعوة خلاص. كذلك في غير الأحوال الشخصية أيضا لما تروح محكمة النقض الفيصل الطلبات بتاعت حضرتك اللي أنت كتبتها في الصحيفة، عشان أعرف أهمية الصحيفة بتمشي معاك كل مراحل التقاضي. الصحيفة بما تعنيه الصحيفة يعني ايا كان الطور بتاعتها، صحيفه ختاميه، صحيفه معدله، المهم اسمها في الاخر ايه؟ الصحيفه، هي دي تبقى المقياس. فعشان نوصل للمعنى ده الرساله تبقى واضحه لازم انا اكون عارف القانون اللي انا بفتح فيه الف به عشان اجي اكتب الصحيفه وصيغ الصحيفه والطلبات، اخد من الموكل بتاعي طلباتك ايه وبفتح القانون اللي بيعني إن أنا أشوف همشي إزاي، سواء من الناحية الإجرائية المحكمة المختصة والإجراءات والمواعيد والشكل، أو الناحية الموضوعية إيه اللي نطلبه وإيه المطلبوش وإيه اللي هيبقى أقدر أقول لموكلي ينفع نطلب الطلب ده أو الطلب ده مش هينفع، إيه المحكمة هتحكم لك بيه. فده مرتبط بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، القانون واجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. طيب جبت القانون وبحاول أجيب إيه سند كده، حتة حكم نقض أدعم به الطلبات بتاعتي، إنه محكمة النقض استقرت على الحتة دي قالت تحديدا بين قوسين محكمة النقض قالت 1 2 3 4 خلاص. الاستدلال بتاعي، الاستشهاد بتاعي لما أجيب حكم محكمة النقض لازم أنا بجيب حكم واقعي ينطبق على نفس الواقع اللي عندي، ما ينفعش اجيب حكم نقض ماشي عكس اللي انا بقوله، ها ماشي عكس اللي انا بقوله. يجي مثلا الحاضن حصل خلاف بينه وبين زوجته عشان يكيد ليها يروح يتصرف يبيع الشقه بتاعت مسكن الزوجيه عشان يحرم الحاضنه من ايه انها تقعد في مسكن الايه تاخد تمكين، يتصرف في البيع بالبيع، فاجي انا اجيب حكم نقض ويقول 1 2 3 4 سواء انا بقول كمدعي أو مدعى عليه أي مكان بتكلم كلام عموما سواء في الصحيفة، ويقابله أيضا في مذكرة الرد أو مذكرة الدفاع أو الدعاوى الفرعية المتقابلة. يعني الكلام ده كله عام بينطبق على الاثنين. فالشاهد أنا لما أجيب حكم نقض أساسيات ألف به إن أنا لازم أجيب حكم نقض يكون منطبق على الواقعة اللي عندي. طيب أنا جبت بقى ليه؟ أنا بعمل إيه؟ أنا بجيب كأني رسالة بقول للمحكمة ده المحكمة قالت 1 2 3 4، فأنا بديلها فهب إن حضرتك جبت حكم نقض عكس، يعني بدل ما يحكم لك أنت بالطلبات لا ده بيحكم لخصمك بالطلبات. بيحصل بدون ما تقصد أنت أضريت موكلك وخدمت إيه؟ خصمك بحكم نقض من حيث لا تدري. فالرسالة اللي انت بعتها اصبحت رسالة ايه؟ سوداء ولا بيضاء؟ بس ده هو قانون الرسالة السوداء. الشاهد انا لما اجيب استشهاد يجب ان يكون الحكم الواقع الحكم اللي انا جايبه ينطبق ويؤيد الطلبات بتاعتي، ما يبقاش فيه فاصل، ما يبقاش فيه تعارض ما بين اللي انا اقوله أو طلباتي وبين الحكم اللي أنا جايبه. ده يعتمد على إيه؟ المامي بالقانون، فهمي للنصوص والقراءة والاطلاع. مش ممكن باخد تلقي خبرة محامي شغلت معاه أو حد شاطر في التخصص ده، ده ما يغنيش إن أنا أفتح الكتاب. هو ده الفيصل والكل بيقرأ القوانين النهاردة بتتعدل كتير كمان. يعني أنا ما أجيبش بقى حكم نقض قديم، ممكن يكون ده في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، في ظل قانون مثلا حاجة معينة، القانون اتعدل يا سيدي. المحكمة الدستورية هدمت هذا النص وقضت بعدم دستوريته، أو المحكمة الدستورية أكدت النص ده وقالت النص ده دستوري. يعني لسه من 15 يوم المحكمة الدستورية قضت بدستورية نص المادة 151 من لائحة ترتيب من لائحة الأقباط الأرثوذكس يوم 17/5 اللي فات اهو. محكمة الدستورية العليا أكدت دستورية نص المادة 151 اللي مضمونه بيقول إن الزوجة ملتزمة بالإنفاق على زوجها المعسر لو كانت هي قادرة على الإيه؟ على الكسب. ها؟ المتابعة.